ننتقل الآن إلى فروض الكفايات من الصلوات. قلنا الصلاة عندنا فرض عين وعندنا فرض كفاية. فرض العين عرفناه، باقي فرض الكفاية. فرض الكفاية صلاة العيد والجنازة. بالنسبة لصلاة العيد لها شروط، أولها الاستيطان، عرفنا الاستيطان سابقا تقام في بلد مستوطن، والأفضل أن تقام في صحراء قريبة من البنيان لكنها تقام عند أهل بلد المستوطنين. الثاني الوقت، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال قبل دخول وقت النهي. الثالث من شروطها الجماعة وعددهم 40، الجمعة العيد كالجمعة في مسألة العدد. ولها سنن كثيرة تسمعونها دائما، منها أن يأكل قبل صلاة العيد في الفطر ويؤخر الأكل إلى بعد صلاة عيد الأضحى ليأكل من أضحيته، وكذلك أن يغتسل ويتجمل، وأن تكون في صحراء قريبة من البنيان، وأن يبكر إليها ماشيا، وأن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، سبح اسم ربك الأعلى والثانية الغاشية، وأن يخطب بعدها خطبتين. العيد لها خطبة ولا خطبتين؟ خطبتان، واضح؟ كذلك من سننها التكبيرات الزوائد، يكبر في الأولى 6 تكبيرات تمام، وفي الثانية 5 تكبيرات زيادة على تكبيرة الإحرام، وفي الثانية بعد تكبيرة الانتقال. وكذلك من سنن العيد أن يخالف الطريق، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. هذا ما يتعلق بصلاة العيد. ويبقى عندنا من فروض الكفايات صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة فرض كفاية لها فروض ولها سنن. فروضها أولا القيام، هل يصلي الجنازة جالس ولا لا؟ لا، لا تقول لي والله الجنازة سنة أصلي جالس. لا، الجنازة ليست سنة، الجنازة فرض لكنها فرض إيش؟ فرض كفاية. الثاني من فروضها التكبيرات الأربع، صفتها المعروفة يكبر 4 تكبيرات ثم يكبر الأولى ويقرأ الفاتحة، وهذا الركن الثالث، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت. أقل ما يجزئ دعوة واحدة للميت، هذا المجزئ، ولكن المستحب أن يأتي بالذكر المشروع الذي سيأتي ذكره بعد قليل. والركن السادس السلام، وهو تسليمة واحدة، ثم الترتيب، أن يرتب على النحو الذي ذكرناه، يكبر الأولى ثم يقرأ الفاتحة ثم الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الثالثة ويدعو للميت ثم يكبر ويسلم. ما هي سنن صلاة الجنازة؟ لها سنن، نأتي الآن الأسئلة. السنة الأولى أن يقوم الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. فين يقف الإمام؟ عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. وأن يدعو بالدعاء الوارد منه، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا إلى آخره. كذلك من السنن أن يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيراتها، وهذا ما يتعلق بالسنن. هناك أمور أيها الإخوة الكرام مهمة تتعلق بالجنازة غير الصلاة، هناك أمور تتعلق بالميت وهي فروض وواجبات. الواجب تجاه الميت عدة أمور. الأول غسل الميت. ما معنى غسل الميت؟ ما هو المجزئ في غسل الميت؟ المجزئ تعميم بدنه بالماء بنية، هذا أقل ما يجزئ، أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة بنية غسله. شغالين معنا ولا سرحتم؟ شغال الجهاز؟ طيب كويس. الثاني من الأمور الواجبة تكفين الميت. ما معنى تكفين الميت؟ أقل ما يجزئ في التكفين ثوب يستر جميع بدنه، ماشي. الثالث الصلاة، وعرفنا الصلاة قبل قليل الفروض فيها 7. الرابع أيها الإخوة هو إيش؟ الدفن. والدفن يجزئ فيه أن يوارى بدن الميت بحيث لا يتأذى من السباع أو الهوام أو نحوها، ولا يتأذى الناس برائحة ونحوها. هناك أمور مستحبة في المرض، يستحب عيادة المريض وتذكيره بالتوبة وبالوصية، وعند احتضاره يسن بل حلقه وتندية شفتيه بقطنة، وتلقينه الشهادة لا إله إلا الله، وتوجيهه إلى القبلة، وبعد موته تغمض عينيه وتلين مفاصلها، المفاصل تلين حتى إيش؟ يسهل بعد ذلك تقليبه في الغسل. وكذلك خلع ثيابه، وليس المقصود أنه يعرى، لا، يوضع عليه قماش ثم تخلع الثياب من تحته، لا تكشف عورته، لا يجوز كشف عورته. كذلك الإسراع في تجهيزه، يبادر ما يتأخر في تجهيزه. كذلك يستحب تعزية المصاب، إنسان إذا مات له ميت يستحب تعزيته وكذلك من الأمور المستحبة بعد الموت زيارة قبره. قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هذا الكلام عن فروض الأعيان والكلام عن فروض الكفايات. يبقى عندنا إيش؟ عن السنن والنوافل. النوافل نوعان: نوافل مطلقة ونوافل مقيدة. النوافل المطلقة تصلى في غير أوقات النهي، وبالمناسبة النفل المطلق صار الآن من السنن المهجورة. يعني الآن إذا واحد فاضي كان من الصالحين والخيرين، تلقى لما يكون فاضي إيش؟ ممكن يقرأ قرآن، يسبح، يقرأ كتاب، تمام، إذا أو أحيانا ينشغل بمرباح. لكن قل أن تجد أن الإنسان يقول: والله أنا فاضي ما عندي شيء، نص ساعة خليني أقوم أصلي. صح ولا لا؟ قليل يخطر على الناس هذا، مع أن الصلاة من أفضل ما يتطوع به، من أفضل ما يتطوع به الصلاة. ماشي. أذكر لما كنا في جامعة الإمام في السكن، واحد بعد صلاة المغرب قام يصلي، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم صلى ركعتين ثم سلم، ثم صلى ركعتين ثم سلم، ثم صلى ركعتين ثم سلم، ثم صلى ركعتين ثم سلم، ثم صلى ركعتين ثم سلم. واحد فاخر المسجد قاعد يتابعه، جاء سلم عليه قال: يا أخي جزاك الله خير، إيش هذا الصلاة؟ أنت الراتب ركعتين، من فين أنت جايب هذه الصلاة؟ ليش؟ لأنه يستغربون أن واحد يصلي هكذا تطوع مطلق، مع أن التطوع المطلق بالصلاة من أفضل الأعمال. إذا أنت فاضي ما عندك شيء قوم صلي، أفضل ما تقضي به الوقت. ولكن يكون هذا في غير أوقات النهي. ما هي أوقات النهي؟ أوقات النهي عندنا أوقات مغلظة وأوقات غير مغلظة. الغير المغلظة من طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس. غير المغلظة الفرق الأبرز في الفرق، يعني الفرق الأبرز بين المغلظ وغير المغلظ، أن وقت النهي غير المغلظ ممكن تصلي فيه الصلاة على الميت، صلاة الجنازة. ولهذا بعد الفجر في الحرم يصلون على الجنائز ولا لا؟ يصلون على الجنائز، لأنه يجوز صلاة الجنازة في الوقت غير المغلظ، من بعد الفجر إلى طلوع الشمس. كذلك من بعد العصر، بعد صلاة العصر، هذا وقت نهي مغلظ ولا غير مغلظ؟ غير مغلظ. ولهذا تشوف بعد صلاة العصر يصلون الصلاة على الميت، صح ولا لا؟ الثالث، هذه غير المغلظة. يبقى عندنا الأوقات المغلظة وهي ثلاثة. الأوقات المغلظة، النهي مغلظ، هذه ما تصلي فيها جنازة، يعني حتى لو مات الميت ما يصلى عليه في هذا الوقت، يؤخر حتى يخرج وقت النهي. أولها من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. إذا طلعت الشمس اترك يعني معدل 12 دقيقة ربع ساعة حتى ترتفع الشمس. الثاني منتصف النهار. يعني ليش منتصف النهار؟ احسب من طلوع الشمس إلى غروب الشمس وقسمها على اثنين يعطيك منتصف النهار. هذا منتصف النهار إذا صارت الشمس في وسط السماء، في كبد السماء، لا تصلي. واضح؟ إنه وقت نهي مغلظ، حتى لو في جنازة انتظر حتى تزول الشمس. الثالث وقت غروب الشمس، إذا بدأت الشمس في الغروب حتى تستكمل غروبها، فهذه أوقات نهي مغلظة. لو عندنا جنازة جاهزة والشمس خلاص بدأت تغرب، بدأ يغيب حاجب الشمس، نصلي على الجنازة؟ لا، انتظر حتى تغرب الشمس. واضح؟ عندنا نوافل مقيدة وهي كثيرة، سنسردها ويأتي تفصيلها بعد قليل. منها الرواتب، ومنها الضحى، ومنها من يعطينا أيضا الوتر، أيضا التراويح، أيضا التراويح، التهجد إما تجعله من التراويح أو تجعله من النفل المطلق، أيضا الاستسقاء، الكسوف، غيره، سجود التلاوة. أحسنت، مين اللي قال سجود التلاوة؟ صحيح، سجود التلاوة صلاة، ولهذا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة. أيضا سجود الشكر صلاة. طيب، نأتي الآن إلى قضية تتعلق بأوقات النهي. الصلوات على ثلاثة أقسام. النوع الأول الصلوات التي تجوز في كل وقت حتى في وقت النهي مغلظ، وهي قضاء الفرائض. يعني إذا واحد نام عن صلاة الفجر ثم استيقظ بعد طلوع الشمس مباشرة، هذا وقت نهي مغلظ ولا لا؟ وقت نهي مغلظ، حتى ترتفع الشمس. يصلي الفجر ولا ينتظر حتى ترتفع الشمس؟ يصلي الفجر، لأن قضاء الفرائض يصلى في كل أوقات النهي. ماشي. الثاني عندنا ركعتي الطواف، ركعتا الطواف، طفت في الكعبة سبع أشواط وخلصت، باقي على أذان المغرب دقيقتين، يعني الشمس شرعت في الغروب، صح ولا لا؟